صاحبه يلام على سوء التعبير، ولكن الأدب في التعبير وكونه يكون سليما هذا مطلوب. وإن كان ليس مثل القول الآخر الذي يقول النجوم هي المؤثرة، لأن ذاك كفر وهذا ليس بكفر. تسيما متغيرا يعني أصبح تسيما تغروه الرياح، يعني هذا النبات الذي يبس صار تغير، وبدل ما كان خضرا نظرا أخضر نظرا، يعني صار خامدا تغروه الرياح وتغير عن حاله التي كان عليها من الحسن والبهاء وحسن المنظر إلى سوء المنظر، حتى أخذته الرياح وعصفت به ونقلته من مكان إلى مكان. قال والأب ما يأكله الأنعام. والأب ما يأكله الأنعام. الأب ما تأكله الأنعام. الأب في كثير في سورة النازعات في سورة العبسة. وفاكهة وأبقى. لبن. أول وفاكهة وأبقى. ذكر في المثنى حبة وعنب وقرب وزيتون ونخلة وحدائق وغنم وفاكهة وأبقى. وفاكهة وأبقى. إلى الأب هو النبات الذي تأكله الأنعام. قال الأنام الخلق. الأنام الخلق. الأرض وضعها للأنام. الأنام هو الخلق. قال برزخ الحاج. برزخ بينهما برزخ، يعني بين البحرين، يعني بين الحلو والمر، بين العذب والملح، بينهما برزخ لا يبغيان. لا يبغي هذا على هذا، يعني لا يأتي البحر المالح فيطرأ على النهر العذب الفرات فيطرأ عليه وتذهب عذوبته ويحل محلها المرارة. الله عز وجل على كل شيء قدير، فجعل هذا حلو وهذا مرا، وجعل بينهما برزخ لا يبغيان. لا يبغي هذا على هذا ولا يطغى هذا على هذا، ليستفيد الناس من هذا ويستفيد من هذا، يستفيد الناس من العذب بشربهم، وكذلك يستفيد من الماء المالح بما يحصل فيه من الحيوانات التي لا تعيش إلا بالمالح، والأسماك التي لا تعيش إلا بالمالح، وإن كان ذاك اللي هو العدد يكون فيه أسماك، إلا أن هناك أسماك لا تعيش إلا بالمالح، والذي يعيش في المالح أحسن وأجود من الذي يعيش في العذب. وكذلك أيضا ما يكون في من الجواهر ومن اللؤلؤ والمرجان تخرج، وإن كان أيضا العذب يعني يخرج منه، لكن ما يكون في الملح يكون مالح يكون أجود يكون أحسن، وليس كما يقول بعض العلماء يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، إنه لمجموع إلى الجميع، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا في المالح، وأنه لا يكون إلا في لا يكون في العذب، لأنه يكون أيضا في العذب. والله عز وجل قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا مثل جوهر، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليبا طيبا، ومن كل يوم العذب والمالح. والمقصود بالبحرين هو الحلو والعذب، الحلو والمالح كما عرفنا، وليس المقصود من ذلك كما يظن في بعض الجهال، المقصود بذلك انه لما حفرت قناه السويس وانها يعني اخترت هذا لهذا وان هذا هو البرزخ، وانه يعني هذا يقوله بعض الجهال، ان الله عز وجل نص على انه يشبه الملح والعذب، وقال في سوره الفرقان والذي مرج البحرين هذا هذا علم فرات وهذا ملح وهو الذي مرج البحرين هذا علم فرات وهذا مثل المجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فالبرزخ بين العذب والملح، ليس يخرج من بينهما برزخ لا يبغيان في سورة الرحمن، والمقصود به يعني المقصود بين الـ بين الـ بين المالك والمالح، وأنها لما حضر صلاة السويس يعني اتصل هذا بهذا، هذا كلام من يجهل، كلام من الجهل. وأما القرآن فإنه نص على المقصود بذلك المالح هو العبد، وهذه الآية نص في هذا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا من الجهل، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، بينهما برزخ بين هذا وهذا، هو بين المالح والمالح، بين هذا وهذا، بينهما برزخ حاجب يعني مانع يمنع بقدرة الله عز وجل، إلا لو شاء الله عز وجل أطغى الماء على الأرض وأحاط بكل ما على ظهرها من يابس وسائل. قال وقال مجاهد ألفافا ملتفة، وقال مجاهد ألفافا ملتفة، سورة سورة النبأ جنات ألفافا يعني ملتفة، ملتفة بعضها لبعض، الجنات هي الحدائق ألفافا ملتفة شجر يعني اتصل بعضه ببعض، ألفافا ملتفة. والغلب الملتف أيضا حدائق غلبا يعني ملتفا، ملتف بعضها ببعض. قال فراشا مهادا، وقال فراشا يعني الأرض فراشا مهادا، يعني جعلها ممهدة كالفراش، يستقر عليها الناس ويستريحون عليها ويطمئنون عليها، وجعلها مسطحة يعني لها سطح يستقرون عليها، وإن كانت كروية الشكل إلا أن الله جعل لها سطحا يستقر عليه بالأنام، فجعلها فراشا، جعلها لهم كالفراش يستقرون عليها يعني في ليلهم ونهارهم، ويبدحون ويعملون في النهار ويبيتون وينامون في الليل، والله تعالى جعل في الأرض فراشا. بارك قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر، ولكم في الأرض مستقر يعني كون فراش، مثل قوله ولكم في الأرض مستقر، فهي يعني لها سطح يستقر عليه الناس في يعني ليلهم ونهارهم في معاشهم وثباتهم ونومهم، فهي لهم كالفراش، ولهذا قوله جعلها فراشا بقوله مستقر، فإنهم يستقرون عليها وهي لهم كالفراش ممهدة مذللة، يتمتعون يعني يسيرون في مناكبها ويأكلون من رزق الله عز وجل، ويبيتون على ظهرها ويمشون، والله تعالى جعلهم على هذا الوضع التي يستفيدون منها. قال نكدا قليلا، نكدا الذي قبض والذي قبض من ربه والذي قبض لا يقضي الا احدا يعني قليلا، يعني هذا حل تفاسير الايه. باب صفه الشمس. قال باب صفه الشمس والقمر بحسبان، قال مجاهد كحسبان الرحى، وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها، حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشهبان، ضحاها ضوءها أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك، سابق النهار يتطالبان حثيثان، نسلق نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما، وهيها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها، وهي على حافتين كقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم، وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها، والليل وما وفق أي جمع من دابة اتفق استوى بروجا منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس، وقال ابن عباس الحرور بالليل والسموم بالنهار، يقال يولد يكور وليجة كل شيء أدخلته في شيء، كل شيء أدخلته في شيء. قال باب صفة الشمس والقمر، باب صفة الشمس والقمر، أنه كما عرفنا الكلام في بدء الخلق أنه

معنى حسبان جمع حساب، فأن حسبان جمع حساب. قال ضحاها ضوءها، قال ضحاها يعني ضوءها، الشمس هو ضحاها، ضحى الشمس هو ضوءها. وأضيف إلى الضحى لأن شدة أو وضوح الضوء إنما هو في الضحى، ولهذا اشتهر عند الناس في هذا الزمان بالعبارات الحديثة يقول أنت الشمس في رابعة النهار، الشمس في رابعة النهار، يعني مثلا في الضحى لأن الشمس تكون واضحة وضوءها يكون شديدا يكون واضحا، يعني فضحاها يعني ضوءها، المقصود ذلك مرات على أقسم بالشمس، أقسم بالشمس وبضحاها يعني ضوءها. ويقال المسافة التي قبل بعد طلوع الشمس ومن ارتفاعها إلى الزوال يقال لها ضحى، هذا يقال ولهذا شرعت صلاة الضحى ركعتي الضحى، لأن المقصود ذلك هذا الزمان، وإنما قيل لذلك ضحى لأنه هو الوقت الذي يعني يكون فيه ضوء الشمس ووضوحه وظهوره. قال أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولذلك سابق النهار، الله عز وجل جعل كل من الشمس والقمر يجري بفلكه، وهذا لا يدرك هذا وهذا لا يتأخر عن هذا فيلحقه هذا، بل هذا يأتي